تفسير الآية 64 من سورة صاد، يقول تعالى: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، أي إن ذلك الذي قصصناه عليكم من تخاصم أهل النار فيما بينهم ولعنهم وسبهم بعضهم بعضا هو حق. واللام للتأكيد، أي صدق ليس فيه أي شك، وثابت ثبوتا لا يختلف عليه أصحاب العقول المنصفة العادلة أي اختلاف.